سامتك يا حبيبي وحياك عيني قلبي حازرك ومن زمان سائل عليك قلبي حازرك ومن زمان سائل عليك مستحيل وكنت هاي في طريق خالي طويل ليل دون الناس كله هات كله ليل دون الناس كله هات كله قبل ما أشوفك كنت فاكر الريد مستحيل كنت هاي في طريق خالي طويل ليل دون الناس كله هات كله ليل دون الناس كله تشهد الأيام يشهد الليل والنحيب عمري كل عشت وحدي من يوم سم أشرق الدنيا يا فارق دربي هم رحت ألقاك في منامي وبيك أحلم رحت ألقاك في منامي وبيك أحلم Yeah.